من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የዛሬ ተራታችን መካነቱ አህሊ በይት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ መካነቱ አህሊ በይት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ቤተሰቦች ያላቸው ቦታ እንደ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ ወዘን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላቸው ቦታ እንመለከታለን። አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓዎች የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች እንዴት ነው የሚመለከቷቸው እንዴ? ويحبون مكانا بوتا مالكن الصفرة ويحبون أهل السنة والجماعة والسوردان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوت يوردوا السؤال ويتولونهم وداجات القوم يوردوا السؤال ويحفظون يتأبك عنه فيهم فنبي بيتسبوت لا يتأبك عنه وفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الأجراء يتبقال حيث قال نبي عليه الصلاة والسلام بلوال لنا يوم غدير خم غدير خم من البالو بوتالي نبي عليه الصلاة والسلام انده بلوال لنا على بيت يودالو ويتولونهم وداجات القوم يزوى السؤال ويحفظون يتبقال فيهم عيتي أهلي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች ላይ ይጠብቁላቸዋል። ምንም ይጠብቁላቸዋል? ወሲየተ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አደራ ይጠብቁላቸዋል። አይቶ ቃል እዩ የነብዩ አደራ እንዲህ ብለዋል። የውመ ገደይር ኹም ገደይር ኹም የሚባለው ቦታ ላይ ገደይር የሚባለው የሆነ ውሃ ማቆሪያ ቦታ ነው። ገደይር የሚባለው መካ አካባቢ የሚገኝ ገደይር ይባላል። ኹም ማለት የዛፍ ስም ነው ተብሏል። ሸገር ነው ወይንም ኹም ማለት የዛቡ ታላይ የሆነ ኹም የሚባል ሰው የነበረ ተብሏል። የኹም ውሃ ማቆሪያ ኹም ምንድነው ያልኳችሁ? ሰው ኹም የዛፍ ስም ነው። ኹም ማለት ዋርካ አልአሸገሩ አልሙልተክ ማለት ሙተራኪም የሆነ ቀጠላ ቀጠል የበዛበት ዛፍ ማለት አንድ ዛፍ ትልቅ ዛፍ ኹም የሚባል ነበረ ቦታው ላይ። ወይም ደግሞ ኹም ማለት እዛ ቦታ ላይ የተፈረ ኹም የሚባል ሰውዬ ነበረ። ገደይረ ኹም ተብሎ ባንድ ላይ ተያይዞ የቦታው ስም ሆኗል። ገደይረ ኹም ተብሎ በሰው እኮ የሚጠራ ተራራ አለ አይደል? የማን ቦታ የሰው ስም ጠርቶ የሆነ ማን ቦታ ከማል ቦታ ምናምን ከማል ተራራ የሚባል ይፈጠር ይሆናል። ገደይረ ኹም የኹም ገደይረኹም የሚባለው ቦታ ላይ የዛን እለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ ብለው ተናግሯል። ወስያቸው ስለ ቤተሰቦቻቸው ኡዘክሩኩሙላህ በአላህ ስም አደራ አላችኋለሁ ፊ አህሊ በይቲ የቤተሰቤን ነገር አደራ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ኡዘክሩኩሙላህ አላህን አስታውሳችኋለሁ ለቤተሰቦቼ ጥሩ ከዋላችሁ አጅር ስለሚሰጣችሁ ለቤተሰቤ ላይ መጥፎ ከሰራችሁ አላህ ቅጣት እንደሚቀጣችሁ ስለዚህ አደራ ኡዘክሩኩሙላህ የአላህን ስም አስታውሳችኋለሁ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በአላህ ስም አደራ አላችኋለሁ ፊአህሊ ቤቲ የቤተሰቤን ነገር አደራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሩዋሁ ሙስሊም አን ዘይድ ኢብኑ አርቀም የተዘገበ ሐዲስ ነው። وقال ايضا አሁንም በድጋሚ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ሲሉ አደራ ብለዋል። ለአባስ አሜ ለአጎታቸው አባስ ለአባታቸው ወንድም ማለት ነው አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አቢ ጣሊብ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ አብደላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ وقال ايضا للعباس لعباس عمي لاغوتاچو عباس اندبلوتال وقد استكى الي عباس لفساچو يونه وقسا اقربو نو من بلو وقسا ان بعض قريش كفيل قريش تولاجوچ على عباس يجف بني هاشم بني هاشموتين يياراقون نو يياغللون نو بطام يطلونال علاچو النبي عليه الصلاه والسلام فقال اندهال لعباس لاغوتاچو معناتنو عباس من علاچو وقد استكى الي ود النبي وقسا اقرب አነ بعض قريش የቁረይሽ ከፊል ጎሳዎች አንድ ናቸው እኮ በኑሃሽ ማለት ወሚን ቁረይሽ ከቁረይሽ ጎሳዎች የሚመደብ ነው جن الدوست يالو تولدوش نبي عليه الصلاة والسلام يتولد باشو بنو هاشم من بالوثن الدو قرش سالو بنو مخزوم من بالو تنش يادلو أسوا إنا تنش قلاش سالاشو منا من نجرسل عباس لنبي وقتاونا قرر فقد استطيله أن بعض قريش يقرش كفل تولاجوج يجفو قلاش كان دالاشو نجره بني هاشم بنو هاشم وشن اندمي عدلو أسوا لنبي ونجراتو بنو هاشم مالك ينبي جزار حرق مالكو فقال عندها النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي نفسي بجو بتقوط الطرف كتا عمل الله لا يؤمنون إيمانك واتموا الله هنم حتى يحبكم إن أنت نسكم يوجهتوا درس لله لجيتها بلو ولقرابتي ينم زمدو يتسلو هناتو ينزر حرقم سلو هناتو لا الله بلو إن أنت كال وجدو لني بلو يني بيتسمو هناتو أوكو كال وجدو أشو والله إيمانك واتموا الله عيهونم يامنوا من قوالو نبي عليه الصلاة والسلام إيه عنده سياسي نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله بل أن نرداش سؤالنا لنبيهم بيتسر سلهونه هلق بوتان سبات سؤالنا لأجل ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقال أهل ما نبي عليه الصلاة والسلام عند نجر لنجرات سؤاله إن الله الله اصطفى بني إسماعيل يسمائل اللجوث مرت أدل والكتول الدهل من بني البشر مالك كتولد تولد إسماعيل مالك يا نبي الله إبراهيم لجناته إسحاق يا إسرائيل وينم يا إسرائيل يتسبوت بذي يردالو بإسحاق لي بإسماعيل جبلو عربو سي نبي يقوصا يزر حرق المجزة لذينو خليفتين وشنا إسرائيل وشن يقول لما ما تلجو شلو أشوال النزا يعطب يوشناتو النزي دقمو إسماعيل يوشناتو عندنا عرب مالك يا إبراهيم كإبراهيم زر حرق المجزة عرزهنيو إسرائيل وشنو كيعقوب يعقوب مالك يسحق لجنو يعقوب إسرائيل نمي بالو إسرائيل مالك يعقوب يا بني إسرائيل مالك إن أنت يعقوب لجوسوي مالكنا يعقوب أبا سمو إسحاقنا إسحاق إسماعيل ندمنا إسماعيل لا أربو سردو بإسحاق الله يدمو بني إسرائيل مالك الذي كذب كله كإبراهيم لجوسو سدو مرت طولت يتنو طولت دينو إسماعيلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك الذرية إن الله اصطفى بني إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم اللجوس الله مرت قادر رجعته واصطفى ليلان مرة من بني إسماعيل كإسماعيل لجوس تستدرنه كنانا كنانا مرة الله كنانا نذر بنو كنانا النص مرة واصطفى من كنانا ككنانا ذرها رجدمه قريشا قريشو تسم مرة فيهر بنو مالك فلم نجمه نبالو تسم مالك واصطفى مرة من قريش كقريش دجمه بنو هاشم بنو هاشم مرة بنو هاشم نبالو ينبيو عرفتني عياقاش مالك كثو لجوش بنو إسماعيل يا إبراهيم إجمالك يا إسماعيل لجوش تمرتو كإسماعيل لجوش تستردو إنما أن تمرتو بنو كنانا تمرتو كبنو كنانا دقمو من تمرتو قريش كقريش من تمرتو من تمرتو بنو هاشم واصطفاني إن دقمو مرتو من بني هاشم كهاشم لجوش سلزي وأنا من خيار من خيار من خيار يمرتوش مرتنا يالو نبي عليه الصلاة والسلام نعم يمرتوش مرتنا سو بنو حاشم لذي هنو بنو حاشم ننبلو سوهلو يدعي أنه من ذرية بني حاشم إنا أسكاروش إنا كعار المستراسو مرتن قطو للجمع لسك نبي عليه الصلاة والسلام زر إن الله اصطفى بني إسماعيل مرة الله واصطفى من بني إسماعيل كنانا مرة كنانا ينبالو ينبي عليه الصلاة والسلام أسرا عندنا وينم أسرا سوستنا جدا سوهلو كنانا كنانا رأس السنجو واصطفى من بني كنانا قريشا مرة واصطفى من قريش بنو هاشم عرب سنجون مرة واصطفاني من بني هاشم كبني هاشم دقمو من المرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلذي ينبيون عليه الصلاة والسلام بيتسبوش نحبوهم من أجل الله ونحبهم من أجل القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله بل من نردات شوالن ينبيون زر حارد سلوهنو بسكام من نردات شوالن إذا ما استقاموا على دينهم بدنا شوليك اتصالوا درس نرتسوا للدوش ناشتو لهم احترام منا إن شاء الله الشيخ ودما برادون نكبا إيه مني أبرادون لنا فجينا الشيخ رحمه الله الله إذن الله شونا شخوا أبراد سوال في هذا بزيهم بيادنوا رؤسس مكانة أهل بيتي أهل البيت ينبيون عليه الصلاة والسلام بيتسبوت يالله شون سفرة عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وزند الله سون السفرة تناجروا الشيخ رحمة الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوت أهل السنة والجماعة وزند الله سون السفرة تناجروا وأنهم أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول بيتسبوت يودوا أسوال وأهل البيت ينبيو بيتسبوت مالك هم آل النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو بيتسبوت تولد دوت ناسو الذين حرمت عليهم الصدقة أو حرمت حرامي هنا باتو حرمت ارمي تدرج باتو عليهم الصدقة زكاة موسد ارمي تدرج باتو الناس ناس ينبيو بيتسبوت ينبيو بيتسبوت إنما الناسو كتبالا الذين حرمت عليهم الصدقة زكاة حرامي هنا باتو زكاة يكبلو صدقاء يتكبروا من لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وذريته كذلك لا يأكلون الصدقة إنما يأكلون الهدية هدية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من دوي يعني بيجي الناس عشو ملك كتراته عدلقوا سلمان عند عندما رجع عدلقوا استكبروا من نبه صدقاء ستأونا صدقاء قد تكبله نبي عدلم صدقاء قد تكبله جن هدية نبلا ستستطع هدية بلو قد تكبره نعم هذا هو نبي فبلو نبه سلمان المراطان لما فتش عدلقوا مليم عليه الصلاة والسلام صدقاء إنا نحن أهل البيت لا نأكل الصدقاء بلو إن حسين نراسي يزكى لزكى مرتان تيني يزواجي توس قال أصابت لمن نحن لا نأكل الصدقة صدقة النبلان بلوان النبي عليه الصلاة والسلام حرية بالسلام سلذي وأهل البيت يا نبي بيتسبو تني بالوس هم أهل النبي يا نبي تولد جوشناكو الذين إن الزاي نبي زر حارقوت حارومة عليهم الصدقة صدقة ارمي هون اكتباتو سووشناكو أهل البيت النبالوس لما هو نما نحشو وهم النبي صدق أرمي هون باتشونا ينبيو بيتسبوش يمي بالوس علو عالج يعالج زروج علو عالج يعالج بيتسبوش إن حسن إن حسين إن محمد الحانسية إن أم كل سمي بالو راسو والجوال إن زينب مي بالو يعالج بيتسالو خلاصة من أفكاري درس عم بذول جوشنا كيابي حالي يبدي فاطمة لجوش بيتسالو لهم كليلو سمون بار وعالو جعفر يجعفر بيتسبوش إن عبد الله بن جعفر يجعفر بيتسبوش جعفر ما نولد جعفر ما نولد يا عبد الله سبت كمية أراسة أراسة كمان جعفر أنا ساقطهم جعفر بن أبي طالب يعالج يوندي منه الجعفر وقالوا عاقل يعاقل بيتسبوس عاقل راسه يمان من دمنه يا راسه إنه ينعالج من دمنه طالب من باله من نسو من دمنه هذا طالب يستغاله ينعالج أباس طالب من داس الله من دمنه قالوا عالج عالج بيتسبوس بعالج لا يمتعو حائزر هارج وقالوا جعفر بيتسبوس وقالوا عاقل يعاقل بيتسبوس وقالوا العباسي عباس بيتسبوس وبنوا الحارث بن عبد المطلب يا حارث بن عبد المطلب زر هارجوس النزه ناسه زكاء ارمي هون باسه نزه ناسه نبي بيتسبوت فالنزه لا يتكت ألمان منهم نبي ذرية أحل البيت يبالس جلس علماء سيد المؤمن لاله نبي عليه الصلاة والسلام عندك خاطم أن علي النوار سواس كما ترسل حسن أن حسين أن ما مرسلنا عند الله كما ترسل على البسوة سونا جابي أشتون نبي عليه الصلاة والسلام جابي أشتون على البسونا لا الله يا الله هؤلاء أهل بيتي النزهين بيتسبوت ناسو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت من لون القرآن يا قرد النزهين كي نبي يوزر رجاوت بكالو مالو ولكن الحديث يدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو آل عالج وآل جعفر وآل عاقل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب يا قصتها بالنزه كلنا كي نبيه ذريات كم يبالو إن جاء حسن النحوسين يعني وطاطو ما بتاربيه ليلعس أهل البيت كم يبالو أهل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي من الصوت وبناته في اللي جو ساتشون من أهل بيته كنبي عليه الصلاة والسلام بيتسبو تشتين مدبان النبي عليه الصلاة والسلام يستوت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في اللي جو ساتشون من أهل البيت في اللي كذر هارجا يمدبه ما يبالو ما عندي سو زرو يمين مدبه وده أطاسنه أنا الذي الناس تدار ككثوث يتولد زر حارق كذب يزر مسارة هونم عيبالم كفاطو ما يتولدوا ناسو نحس النفسين بل نسو لا يمتهلو يا رسول عليه الصلاة والسلام زر حارق ስለዚህ ወአዝዋጁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ሚስቶቻቸውም አህለል ቤት ይባላሉ ወበናቱ የነብዩ ሴልጆችም አህለል ቤት ይባላሉ ምን አህለል ቤት ከአህለል ቤት ውስጥ ይመደባሉ አህለል ቤት ማለት የነብዩ ቤተሰቦች ማለት ነው አህለል ቤት ይባላሉ አህለል ቤት ይባላሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች አኢሻ ኸዲጃ አኢሻ ሐፍሳ ሶፊያ ዘይነብ ዘወይሪያ ራምላ ሌላ ማን ነው እሄ እሷ ሚስቱ كما قال تعالى الله اندالو انما يريد الله الله يفلقوا ليذهب ما توجد انه يفلقوا عنكم كنانت لا ارجت وشاشان ما توجد انه الله يفلقوا الى الله راضي اهل البيت انانت يا نبي دي تسبوج فالكم كنانت لا الله يفلقوا نجر بنور وشاشان ما توجد انه يشركن قشاشا ظاهر يهون اني نجاسان قشاشا لا استفاسبن قشاشا يمقينتن قشاشا ظاهرا وباطنا وسطاشونم وسطاشونم እድክ ተለማደግ ላይ አላህ ፍላጎት እናንተ የነብዩ ቤተሰቦች ሆይ ይላል ይገርም ማዕረግ ነው አላህ አህለል በይት ብሎ ለምን ደረጃ ተጠቀሰ ስለዚህ አህለል በይት የሚለው ቁርአኑ እነማ ይሩዱላሁ ሊዩዚህ በአንኩም ሪተ አህለል በይት የሚለው አህለል በይት ለመሆኑ እነማናቸው ሲባል አሉ አሊ አሉ ጃፈር አሉ አቂል አሉ አባስ በኑ አልሐሪስ ابن عبد المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ان الذين يفتتان لا يفتتان لا معنى ايه نو اهل البيت بنو طري يدرج الله تشوفوا نذيهم الذين نحن نحبهم ونطري فاهل السنه اهل السنه يحبونهم يودواشوال ويحترمونهم اجوس علماء ازواج النبي يسكبوت اهل السنه والجماعه نفسه اما الشيعه مثلا الرافضه انهم يخرجون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت يودواشوال اهل البيت مالك ان حسننا كان حسين متى زر حرك بتشانو يعرفوا زون دي مالك ان بتشانو يعرفوا من اجل ذلك لانهم يلعنون عائشه رضي الله تعالى عنها احدى امهات المؤمنين لونتون تعلقان عائشه سنمسربو سلمي رغماتم ازواجه يميلون نجر عاكبو ايه اصول اهل عقيده اهل السنه والجماعه عليه تملكتنا المستري بسفي يالون مسلاف فاهل السنه يحبونهم اهل السنه يودواشوال رئيس يوسلمي متى زمناي مبرروا الاسلام فاهل السنه اهل السنه يحبونهم يودواشوال ويحترمونهم ياكبروواشوال ويكرمونهم يالقواشوال يالقواشوال اهل السنه انما من ينبيين بيتسبو ينبيو بيتسبو سلمهونو كحسننا كحسين بتامي يولدو تناچو لا ادلم አሁን እቆጥርናቸው ፈአሉ ሱና ይሁቡነሁም ይወዷቸዋል ወይህተሪሙነሁም ያከብሯቸዋል ወይክሪሙነሁም ልቅናም ይሰጧቸዋል ለአነ ዛሊ ምክንያቱም እነሱን ማክበር እነሱን መውደድ እነሱን ማላቅ ምን ኢህትራም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን ከማክበርና ነብዩን ከማላቅ ይመደባልና ወኢክራም ነብዩንም ከማላቅ ይመደባል ነብዩን ከማክበርና ነብዩን ከማላቅ ይመደባል አንድ ሰው እሱን የምትወደው ከሆነ لا محالة ولا بد أن تحب ابنه لجون تود على تاكبر على السنة للم عاطرون تاكبر على سويين المتود من تاكبر الكفر وهكذا لجون عليه الصلاة والسلام ينبيون نسفوش يترقموا ينبيون عليه الصلاة والسلام لجون كي يبقلوا نبيون ود لهم على هذا أوه. ولأن الله ورسوله ولأن الله ورسوله الله إنا ملاك سنيو قد آمروا بذلك بمحبة الزونة قال تعالى الله راسم بذلك قل بلاشو محمد لا أسألكم الفلقاتكم أتيكاتكم عليه أجرا هنا دموز كفية أتيكاتكم إلا المودة في القرصة يبي تستفيه الفكر بكتابين بيكاتكم وده جود بين النسو يهم بكتان جرات فبلو عن نبيه عليه الصلاة والسلام إلا المودة في القرصة أني كان أنت من فلقون جريبا جيني بي تستفيه النجر أجرا يهم فلقاتكم بلو عن نبيه عليه الصلاة والسلام اللهم اجزلنا بنبيو عندبت نبيو ما اجزلنا بل نتبال الرسول عليه الصلاة والسلام فلذي وجدوا تبلنا بكا لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة يستطرين أن يمكننا الكثير وجاءت نصوص من السنة كحديث من تلاجي تكفوش مستوال بذلك إن يتملكت بذي تكفوش مستوال منها ما ذكره الشيخ كنبيو عليه الصلاة والسلام كدرس النص الشيخ يذكبوت عنه وذلك يهم مالك اذا كان كون يرسول عليه الصلاة والسلام بيت السبوت يزر حرقوش كهونو متبعين يمكتلو كهونا للسنة ينبيون عليه الصلاة والسلام سنة يمكتلو كهونا مستقيمين قد تكالوا على الملة فإسلام لا قد تكالوا كما كان عليه سلفهم قدمتوا الساسي دروس صحابيو تندن البروس كالعباس لمستاري كنبيو زر حرقوش عباس قد تندالة هونم لعباس زر قد تكالة وبني يا عباس الجوس بإسلام على ديئة وعالي وبني عباس النال الجوس وعالي وبني علي النال الجوس بإسلام لا قد تندالوا هونو قالوا كنبي يزر حرقوش قد تكالوا انو الدرسوال علينا ندمنه يزارون معلقين نسوال لما لسنين يزار حرقهن الهل وايهون شرطا من وذلك إذا كانوا يه محبة يه القرآن تزاد عكبر واتشو ودد واتشو يميلو يه القرآن تزاد ذاري لي إن يان النازل إذا كانوا كهونون متبعين تكتين للسنة ينبيون سنة أكباري مستقنين قد يعلو كهونون على الملة بإسلام لي قد تخالون على بل الزماء ينبيو عبوتونو إما من الدول إلى يوم القيامة من رجمه ما نوصو حبت يدا عادي الهادل وحبت من رجمه الله أبو لهب مالتكو ابن عبد المطلب ينبي أبارك سوين دمنا ولكن نكرمه نحبه لا أبدا لا نحبه ولا نكرمه ولا نحترمه بل لنعانه إلى يوم القيامة يتزقما ينبي يزر حارج سنو مالتنا الذي أهون الله ينبي يزرنا نيالسو هذه جالة من قبل سايهون كدهوش كمسكنوش دو عدد الله سوالو عمتو هنا ستقوط عمال السعيهون بسونا وليك أدبك على يبدون عليه الصلاة والسلام كورت جدا يساعدون مقودان المكتل كورا عند كليلوش مسلموش ليكي على درجان ستوالا عند مسلمون دماشنو انو الدوالا بسلام لا يالون دماشنو انو الدوالا ينبيو ازر حارج سروهون دقو هش أماري فكرن ستوالا كليلوش مسلموشن ما بسن كانوا مستقيمنا على الملة كما كان عليه السلفون قدمتوا سندن البروت أن عباسنا وبني الجوس وعلي وبني أما من خالف يتتقرر السنة سنة يتتقرر ما ولن يستقيم قد تكال على أهل الدين فدينه لا قد تكال على فإنه لا تجد محبته ما أذكر ويستكرم ولو كان من أهل البيت يرسل عليه الصلاة والسلام بيتسر يزر حرج يهون من قوة أيستلك من جزة قلتنا وقوله يميلون قال سن الملكة ويتولونهم ودعجاج الزويز والسوال أهل السنة وكين بيون عليه الصلاة والسلام ذرية وكذر حرقون ودعجاج الزويز والسوال أي يحبونهم يودوا السوال يودوا السوال من الولاية يفتح الواو ولاية ولاية مالت يفكر مالت يفكر أكبره ولاية ولاية كهون سلطان وزبوتا لا يسلقن ولاية ولاية إلا يالهولتك ولتم مستروا سنكتو إلا يالو ولايا بفتح الواوي كهونا من دين ميونة ترقمو من دين ميونة ترقمو فكر مالتنا ولايا كهونا سلطان مالتنا قدار ويتولونهم يودوا السوال أي يحبونهم يودوا السوال من الولاية بفتح الواوي من الولاية ويتولونهم من الولاية يمحبة وهي المحبة فكري فتوى السوال فكري شروى السوال يرسل عليه الصلاة والسلام بيتسبوش كهونا بجناس ولا يكبتعلم كهونا يودوا السوال أهل السنة فكري فتوى السؤال لا كبروا السؤال وقوله يميلوا قال دائما أهل السنة والجماعة يحبونهم يودوا السؤال ويتولونهم بفكر وداج يادرقوا السؤال ليلة الأماري ويحفظون فيهم يتأبقوا الله السؤال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلهم عدرا يا كبروا الله السؤال عدرا دي تسبيل النذر بالوال الشين وما لك يلب بالنوال النبي عليه الصلاة والسلام بيت أي يعملون يسرى أهل السنة بها فنبي عليه الصلاة والسلام عدرا يسربها ويطبقونها تكبار لا يولوها تطبيق مالت تكبار لا بتكبار لا موال مالت ويطبقونها بتكبار لا يولوها بتقف لا بتكار اللي يسفروا مالت تطبيق مالت بتقف لا يسفرنا حديث مدير لا عندي تحيي مالك مالت ويطبقونها على السنة والجمعة وتدموا يرسلون وصية يطبق على المالك أي يعملون بها بوصية وعمل ترد سرالو ويطبقونها بتكبار لا جول وثر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام بلوها يوم غدير خوم فغدير خوم إلت عند بلوها النبي عليه الصلاة والسلام غدير مالت هنا زبوت علي غدير مالت هو مجمع السيل غور سمي قربت بوها مالت وهي المتراكم كمبت جد بوها غدير بلا زبوتها خم مالك إلى اسم رجل نسب الغدير إليه يخم ونس عند مالك كمال ونز ميبالي نورا جمال ونز ميبالي نغير نورا عبد الله ونز عبد الله غورامين ميبالي نغير نورا خم ميبالي سويونو اسمو رجول يتوس منو تبلا نصيب الغدير إليه غدير ميبالي سن ودسكيت تتقى يخون يخون يخون ونز عند ما دسنا الزابو تالي النبي عليه الصلاة والسلام بلا وقيل بل الأبباب خم مالت اسمو رجول يتوس منو يهونا سو سمنو نصيب الغدير إليه غدير لسكت نكتبونه ورسكت تثبتونه يتجلتو عن وقيل خم مالت هل غيبة غيبة ناتبلا غيبة مالت الشجرة زافنا الملتف بزو قتل يالو مالت ملتف مالت متراكم هنا بزو يتعزو قتلو خارج يالبس زاف ملتف هنا زاف نصيب هذا الغدير يه غدير من البالوان إليها ودسوات نكتبونه لأنه مكنايتهم ونزو وإنه ما قرية بوتا واقع فيها زافو أسرع كبابي سلم مكينينا خوما مبالو زافا كبابي يمكين ونز وها ما قرية بوتانو غدير المفالة خوم يزاف سمنو خوم يسو سمنو غدير خوم كتبالي يقوم ونز مالتنا واركا ونز بلبس الناجر واركا ونبس ونز مالتنا عند ذاتي كلمين لاتنمي هنا كتيرين وهذا الغدير غدير المبالو كان في طريق المدينة مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عودة من حجة الوداع نبيه كان كاك الملت ودمجنا فيه دي الرسبة وكان غدير المبالو حاجة الملت إنهم حديثهم يتناقرون غديرهم لا يعرفوا بتجزين يتناقرون النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الغدير إيه غدير المبالو بوتا ونزو كان نبرة من طريق في طريق المدينة مدينة قدان على جميع الجنة مر به النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بزايا اللفوك أن يتناقرون كتابوتا في عودته في ملته من حجة الوداع كحجة الوداع بذلك أن يوامك هذا الرجل حج يزان لك في ملته بغدير قوم لا ينبر يالفه وده مدينة في ملته ما رفنا كمكة في ملته وخطب في غدير قوم لا خطبة جو نبر نبي عليه الصلاة والسلام فكان نبر من خطبته كخطبة التوس يتك أن تبت هذا الرجل مستحنا وذكركم الله في أهل بيتي يالون يتناظروا تهزال لكم بزو خطبة تدرقوا على خطبة وستقل يشنوا تتواصل في عودتي سملسوا من حجة الوداع كحجة الوداع سملسوا وخطبة خطبة تدرقوا على فيه غدير الخوم لي وده مدينة سملسوا فكان نبرا من خطبتي كخطبة تود ما ذكره الشيخ شخو كذر الزود كذو كخطبة وستقل مجبات خطبة ورجل كذو استقل كتن بارقوا عمدكم من يملون أذكركم الله في أهل بيتي يبيت السبوت النجر أدرى بالله سما استوساته الله النبي عليه الصلاة والسلام وذكركم الله الله استوساته الله الله سرط إن دازل المواسط الله بطرو السبوت لن سطرو لتاقوى لك الله ولن يبيت السبوت عجري سطع السؤال أذكر مالك هنا أذكر مالك عندكم ما تكون نجر إن دايدر سبه إن داز سبه يهن من جنة تاغن يالله يهن سرى ولكتم مالك أذكر مالك هنا الله. أذكركم الله في أهل بيتي بلو تنظروا أي أذكركم أستوساتوا الله ما أمر الله به الله عززوا النقر لنقراته في حق أهل بيتي يبيت سبوتشن مبل من احترامهم عند التاكبراته وإكرامهم عند التالقواته والقيام بحقهم مبتاتون أتبلاش أبكون لاته قموا الله تبا مبتاتون لأنه مبت أتبلوا والقيام أتبلاش كموا بحقهم فبيت السبوت في مدى خلائك أسأل الله شكومه تأبقوا الله شكومه بخاتشون أكبروا أكبروا نزيمنا نبي عليه الصلاة والسلام بليل حديث التنظروا في مجرى الله من بلوان أنت من أهلي من قريش كقريش عندي سوء اسكال لدرس للا سوء سلطان لا يوتر كقريش عندي سوء اسكال لدرس سلطان لا يوتر جن نبي عليه الصلاة والسلام ما أقاموا الدين من الزبخاري تزجب حديث لا يتنظروا جنين كتب اسكادر لابو درس ماننم من دايمراتيو قريشو تشالو بات قريش عندي سوكال لي شراش للا ودبدر مني كاربين لهم قريشو يال لي اوه بك قريشو سلطان لي ميوكو ينبيو عليه الصلاة والسلام زالة هارب السنونة كلمة يستطوال جن ما اقامو الدين جنين كتب تادر قو اسكادر درس لازينو باهم ساعتي نبيو دي تسابو دي سلطان اي مطاني ملو العلماء وشمينا قدرتم لازينو ينور نورو يوت عنب جن لم يقيم بعضهم دينا ولكن فيهم والله أهل السنة وفيهم الأتقياء وفيهم الأولياء اللي قرار مني قرار النبي عليه الصلاة والسلام بيتسم هناك شون أوكو من ما يكفر صلاة ሀገራችንም አለ ይገርም አህሩ ሱና ሆኖ የነብዩ ቤተሰብ ሆኖ የዘሩ ምንም የማይነስለውም አለ የማይነቀው እኔ በኑ ሐሽም ነኝ የሚል ደግሞ አለ لكن لا يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم في دينه يهونا 48 من اقرب 35 درس من قطران قطرو قطرو قطرو قطرو مترش علي ابن حسين ابن فاطمة ابن النبي من امن نقرب له اوطا لزا نبي قرية السواد كنبي درس اسك حسين 35 من يدرسه اسك نبي عليه الصلاة والسلام 40 من يدرسه 33 انين سمتشاب نزي 36 من يدرسه ولكن الله أعلم سندي نورا اي نورا اماك سند لهم عارف هذا اللي يحكم الصدر سند لهم جينا بيجوا اسك عاد اسك عدنان بدرس التكوت فرون قارصو سند لهم يتبال له إيه سند له يلهم الله أعلم الله أعلم عارف لهم ما يتبال عندك عارف لهم ما يتبال هم لهم لهم مثلا الله أعلم وقال أيضا للام اندبلوان للعباس أمي نبيه عليه الصلاة والسلام لا بوتاتشو لعباس اندهارو عباس مانو إيه نبي يقول عباس من العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عباس ابن عبد المطلب يمان نباتي مثل أشوال عباس ابن عبد المطلب ها يمان نباتي يا عبد الله ابن عباس يتلاق مفسر مالك بحر الأمة يهم اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه تأويل القرآن تبلد وعيد تدرج الناس لذينه كلهم يهلهم مرجئنا كذبنا عباس يا عباس لجنو عباس لجنو عبد الله ابن عباس عباس مشان يتمرقوا يبدر زمن تاجزين يتمرقوا بدر زمن شالين نبينا عليه الصلاة والسلام يواجه من تنبر بدر جن تمرق مشان رشالين سيدا تدر قوتها لك يا إسلام ما مار الله صلاح إسلام عامر الجن خلا نبر عندما عند تاريخ عبد الله ابن وجي بن سلو تاكوتا لك منافق رئيس المنافقين في المدينة ينبروا تاكوتا لك بر عباس بتعامل رجيم سلا نبرو يهولم جلبي يعترى كونا يه منافق سوي يسكت ثم رجيم سلا نبرة جلبي أو حير الله شو الناس تفتحه على نفسه من كثا كتبه أسوء موتة التي منافق أسوء موتة نبي عليه الصلاة والسلام كم يستطوع تاس عبقو تاكيد كفلو ما بس نزود ثورة الله في تاريخ البار يعنيهم عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وقد اشتكى إليه أوتاك الربع وقتاك الربع عباس ابن عبد المطلب ينبي يعبد عباس يا عبد المطلب لك عبد المطلب يا هاشم لك هاشم يا عبد مناف لك وقد اشتكى إليه لنبي وقتاك الربع أي أخبره نجرته بما يقرأ بالنسبة الله أسئلياني هنا نجر نجرته بما يقرأ وينسو يميك ألو نجر سلا سما سلاية سلا سما يميك ألو نجر سمتون نبرة سلا بنو هاشم جو ثوت مالته تجلوا الأدلوا أسوأ للنلون نجر هدنا نجرت أيخبره بما يقرأ نبي يميت أرو تنجر ويستيميت ألو نجر نجرت بما يقرأ عميت أرو تنجر نجرت عند هذا أن بعض قريش يقريش الخوكة القوسة والتالة ارتبت فنوزوا عندنا سوء أنا كان بذر هارج من مين مزده بنو هاشم وسين أقل لك أن بعض قريش يقريش الخوكة اللي سوت يجفو ثلاثة يصدرونه ثلاثة الجفاء وجفاء مالك ترك البر ولتان متو والصيلة زمدنا المكتل ما قوم ما قل المالك جفع مالك ترك البر ولتان متو على مجنى يتخسوا يوبا والصيلة مكتل ما قوم هي جفع إبالة جفع إبالة جفع إبالة إهن النجرات فطال نبي دهال وقد اشتكى إليه يميقلو تنجر نجراتشو نبيو أخبره نبيو نجراتشو بما يكره نبيو يميقلو تن وين السو يتألو نجر عمتو نجراتشو لنبيو عليه الصلاة والسلام أن بعض قريش قريش كفل سوى يجفو عندما يقلو عندما يقلو عندما يقلو جفع مالك من دلو كتبانه ترك البر ولا تعني معكم قد مارس كفو يوغار ميدرقو ندقو مامورة بالمونة ما نيوم نجر معواس مواس من لك عمتو ترك البر والصيلة سندنا المكتلة لما قوم قريشو تكو ياغل لنو ان ياغر زمدنا يكتلهم ان يان لما دبا كاين نسهم ان ياغر عبرو من كتا كتا يفلقون شراش بقى كنسو كقريش اندال تولر اغل لنو يا رسول الله بلو لنبي عليه الصلاة والسلام متعنا عباس نجرات فقال اندهالو نبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده نفسي بجو بتقوط اثرات كتا امن الله سوال هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم يهتى نبي تجني محلا هذا قسم محلان من النبي صلى الله عليه وسلم كنبي يمتع محلان والذي نفسي بيده نفسي بجبة تقطع تراتك تأمل الله سؤال والله لا يؤمنون آيامنهم آيامنهم مالك الرحمن تاريخ جنبيون عليه الصلاة والسلام بيت السبوت على مودد مدرات الليلان على مودد إيمان فكر يقصل عقيدان يبدل الشال مالك تاريخ على مودد جن مدرات على قوس تكتان مودد جنو إيمان كامل يدرك بين البين هم ومكامل إيمان قدلو يخونا المنجد لا يؤمنون أي الإيمان الكامل الواجب جداج هنون النا ملو هنون إيمان أيامنهم حتى يحبكم لله لا الله بلو النانتن إسكال وددنا ولقرابتي يني زندوت يني زروت مهوراتكم بالتبع من ملكة إسكال وددو درس إيمانك يتمو الله أي هون المال نبي عليه الصلاة لأمري لأمري ينبيون بيتسبوس من نوداتو أي لأمري بهولة سمكناكنا الأول يمجمرة التقرب إلى الله بذاري إنكم بمودد الله قال مكارف لأنهم مكنيتم من أوليائه يا الله يا الله وداجو سناسي يا الله وداجو سناسي النبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوس يا الله وداجو سناسي عندنا الزبل النودال إنه معنين يوم الملكة الناس معنين يوم مؤمن هل النودال رزيز عند كل يوم كلا ولكن الثاني هنا الثاني ويرسل بيتسبوس من الدبت لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يزر حارجوه سلوهون فهو نتنجر من المدى فهو نتنجر الثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل ذا الحارق سلهم وفي ذلك النفس بمودد ينبي ذا الحارق بمودد إرضاء له نبي ما جسد الله وإكرام له نبي ما كبر جنبت لنا نبي ما جسد نبي ما كبر جنبت لنا هو نتنجر فهو نتنجر من المدى لأمرين قلت أسوان كيف تنهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام عليه مبينا فضل بني هاشم سل بني هاشم سنقروا تعلق النفاتهم في قلتوا الذين هم قرابته ينبي زرحا رجلنا كربي هونت بني هاشم سنسل النفسه تعلق النفس سنقروا اندهوا مبينا في قلتوا اندهوا فضل تعلق النفس بني هاشم يبني هاشم سنتعلق النفس في قلتوا الذين النزبنو هاشموت هم النسو قرابتو ينبيو زروس نسو سل النزب سويس كالاك النسو اللي بلو تنقروا إن الله الله اصطفى مرتا اي اختار مرتا مالتا اصطفى مالتا من الصفوة يتازن صفوة مالتا على خيار مرتا مالتا صفوة المرسلين سنة لاش نبيين عليه الصلاة والسلام ينبياتوس يمرسلوس مرتا مالتا صفوة اصطفى مالتا مرتا مالتا إن الله الله اصطفى مرتا أي اختاره مرتا والصفوة صفوة مالت قالوا على خيار مرت مالته ممرات إلا مالته إن الله اصطفى الله مرتا بني إسماعيل إسماعيل زروج إسماعيل اللي جوت مرت عشر بني إبراهيم الخليل عليهم السلام يا إبراهيم اللي الخليل عليهم السلام بهولكم لي الله سلام الرجاجتنا بمعنى بمعنى لي بإسماعيل الله باباته إبراهيم فلتم مرسلوا سمعتم لتم نبيه سمعتم إسماعيل يسماعيل اللي قلت الله مرته كان نزو اسكده له يمرت أمرت لعدر قلنا كالرسول مجمّر يا بني إسماعيل مرته كبنو إسماعيل دمو واصطفى من بني إسماعيل كبنو إسماعيل دمو كنانا كنانا وسم مرته يا بني كنانا ننو مبالي بني كنانا اللي قزرنا اسم قبيلة أبوهم كنانة بن خزيمة يكنانة ابن خزيمة زرو سنكتو بنو كنانة والسبالة يبنو كنانة در بتقام يسفر مجمّرة بنو إسماعيل بتقام بزوناكتو بنو إسماعيل بزوناكتو يسماعيل زرو كاسماعيل زرو سمان المرتة بنو كنانة المرتة عند جنة يبنو كنانة در دمو بتقام يسفر كالنسو سدمو قريش المزو مرتة كقريش سدمو بتقام يسفر زرو كالزو سدمو بنو هاشمو سمرتة كبنو هاشم سدمو قرنت عفو بطعامي بزاد كان نزاو سدمو نبيو مرتا هي معنى خلاي سمة عزر حالك ان بزاف المتاو جندو كلاي آدم الله قرنت عفو هذا الجنو المتاكو كقرنت عفو كعلوت انتنوشت عفوتت عندو زاف يزاتو تعلا كزاو سدمو ليلا من فعلا كزاو سدمو عندو يزاتو تعلا كزاو سدمو ليلا قرنت عفتا كزاو سدمو مرتا وان نو معنى نزان عددكو من بني اسماعيل بنو كنانا مرتا اسمه قبيلة اسم قبيلة يبوس عثمانو بنو كنانة مالت يبوس عثمانو أبوهم كنانة بن خزيمة إشبالا كنانة مالت يبوس عثمانو قبيلة بوسا مالت ዘር እኮ ይበላለታል። ዘር ይበላለታል። የትኛው ዘር? የነብዩ ዘሮች ይበልጣል። ሌላው ግን ሰዋቢ ሰዋል። ማን ሆ ሙቀደም? ከዘር ውስጥ ግን የነብዩ ዘር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀሰደን ወነሰበን አፍضل ናቸው። በዘርም ምርጥ ትውልድ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላው ውስጥ ግን ውድድር የለም። ሌላው ውስጥ ይሄ ምንድነው? ይሄ ማን ነው? ይሄ ምንድነው? ይሄ ብረት ይቀጠቅጣል፣ ይሄ ሸክላ ይሰራል፣ ይሄ ምን ያደርጋል ብሎ ነገር የለም። ይሄ የኛ ሳይኮሎጂካል ከሰዎች የተቀበልነው ዝም ብሎ ፍራሃት ነው። በቃ ዝም ብሎ ፍራሃት ጭብጥ ነገር። አንዱ ወደዚህ ይቀየራል፣ አንዱ ቡዳ ነው፣ አንዱ ምንድነው ይሄ ከነ ከሌዘር ምናምን ብሎ ነገር የለም። አንዱ ካንድ የሚለው ምንም የለም። የባሪያ ዘር ምን ዘር ብሎ የለም። አታዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ጥቁሮች አፍሪካ ራሱ ባሪያ ይባላል፣ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ባሪያ የሚባላል ይነላጅ አፍሪካውያን ባሪያ የሚልከዋል እዚህ ሰፈር ውስጥ ማለት ነው። ራሱ እኮ ባሪያ ነው። ባሪያ የሚለው ሰውዬ ብሄድ ባሪያ ነው፣ ግን እሱ ዝባሪያ የሚለዋል። ሱብሃንአላህ هذا ፍራሃ ዝም ብሎ ነገር ነው። አካፊ የለውም፣ መሰረትም የለውም። አንበላለትም ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም በቃ ይሄ ነው። ይሄን ትልቁ ማለት ነው። ግን ነብዩ ዘር ጋር ስንመጣ ነብዩ በሐዲሳቸው አረጋግጧል የነብዩ ቤተሰብ ደግሞ ምርጥ ነው። ኤክሰፕሽናል ከሰው ዘር ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ግን ሰው አልከዋል። ሌላ ምንም ልዩነት የለም። እንደፈለገ ሸክላ ይቀጥል። والله በጣም هذا اسمعه حتى من اهل بيتي ከቤተሰብ ጭምር የምትሰማው ነው። ለቤት እነከሌ ሸክላ ይሰራሉ እነከሌ ብረት እንደ ነብዩላህ ዳውድ ምንድነው ብረት ቀጥቃጭ እኮ ናቸው። ሸክላ ሸክላም ሰርተዋል፣ ብረት ድስት ሰርተዋል። ምን ነገር አለ እ መካኒካል አይበላለት የአይነት ብዥታ ማንኛውም ሰው ካለበት والله ፈትሩኩ ታቅት ታቅት ታቅት ታፊ የሆነ ነገር ነው። ሸክላም ይሰራ ምንም ይሰራ ምናምን ብሎ ልዩነት የለም። ምንድነው እናከረመኩም عند الله ታቁ ቢላል ስንቱን በልቶታል አይደልል? ለቢላል ጀነት ተመስክሮለታል። ለነ خالد ابن الوليد እኮ ጀነት አልተመሰከረለትም። لخالد ግን ጀነት ትመጂቴ የግርህን ድምጽ ሰማሁ ብለውታል። አዳረጁልን አስወድ ጥቁር ሰው ነው። ليس كما تشوفه في الافريقيا لو اسود اسود ولكن في باطنه بياض نفوسه هنا لب نفسه لدينه مثل الذي ان خالد قال تمسكر تمسكر البتال من العجب 124000 صحابه انا يعني ك 124000 صحابه وسيتوصلوا تمسكروا لاكوا الجنه كنزاو عنده تعلقوا غنبار قدموا منهم من هو ذلك الرجل الاسود هنا ስለዚህ ዘር የሚባል ነገር አላህ ዘንድ የማንነህ ልጅ ተብሎ አይጠየቅም። የማንነህ ልጅ ከየት አካባቢ ነው የመጣው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የለም። ምን ይዘህ መጣህ ነው የሚጠየቅ። በቃ ሀዛ ሁወ ሱአል እንተዲሩ ነስለፈ እንጂ ዘር ላይ ይሄ ዘር በቁጥር አንዱ ሚሊየን የቻይናው ስንት ነው? ቁጥር አንድ እኮ ምን የሚባል ቋንቋ ተጠቃሚ አንድ ቢሊየን ምናምን አካባቢ በላይ ያለ የቻይናው ዘር ነው። በጣም ትልቁ ብዙ የሚባል ከዛም ከመጣን አረብ ነው የሚበዛው። ከዛ እዚህኛው ውስጥ ግን እዚሁ በቁጥር አወዳደን ይሄንኛው 20 ሚሊዮን ይሆናል፣ ይሄንኛው 10 ሚሊዮን ነከሬ፣ 1 ሚሊዮን ነከሬ፣ ይሄን ያክል ይሆናሉ ብለን እኛ ማበላለጥላ አበደን። ስለዚህ ሰሚንዲኒና ተቅዋ ሆ ዲኑ ሱና ወሁዱን ወይጅማዑን ኢንሻአላህ። وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته ان الله اصطفى هيختار واصطفى القياد بني اسماعيل بني ابراهيم الخليل عليهم السلام واصطفى من بني اسماعيل فبنو اسماعيل استدموا كنانا المطر اسم قبيلتي ابيهم كنانة بن خزيمة يبالو سويه يرسو زر حارقن قبيلانا اسم قبيلانا بنو كنانا كتبالة يكنانا بوخاوت شندما نسو هي كنانا بوخاوت ما لم ندني كنانة بن خزيمة يبالو اطلاقاتشو واصطفى من كنانا كميبالو غوثاو استدمو قريشن مرتا وهم قريشن ميبال اولاد مضر ابن كنانا يمضر ينضر ابن كنانا مضر عدلنا نضر ابن كنانا نضر ابن كنانا مضر عدلنا يمين فضل ينضر ابن كنانا لجوش ناكشو ينضر ابن كنانا لجوش ناكشو قريشن ميبال وينم دمو مالك ابن فيهر مفضل فيهر ابن مالك ሲህር ኢብኑ ማሊክ ነው ከተባለ 11ኛው ጀድ ቁረይሽ ይባላል። ንቁሰይ ማለት ወይም ደግሞ 13ኛው ነብር ኢብኑ ኪናና ከሆነ 13 የሱ ዘር ሐረጎች ናቸው ተብሏል። ቁረይሽ ይባላል። እንደገና ከቁረይሽ ደግሞ ወስተፋ ሚን ቁረይሽ ከቁረይሽ በኑ ሐሽም የሐሽምን ጎሳ መረጠ አላህ። وهم بنو هاشم ابن عبد مناف يا عبد مناف هاشم يبالا هاشم هاشم مالك يعني سبابك فتاك مالك انتني كتفت نبرنا له لحجاجوت يهون نجر انجرا يسبابك انتني يالا يكتفت يعقرب نبرنا له هاشم يتبالا له ابن عبد مناف واصطفاني ان اندقوا مرتين يالو نبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم بتعام بذكر انت افال كبنو هاشم وصبت عبد المطلب قال لك عبد المطلب سنتالو نعم جاب بن المطلب عبد الله بن عبد المطلب عطاس بن عبد المطلب عبد طارق بن عبد المطلب ان ابو لهب بن عبد المطلب بتعام بذو هاجر عرف كذاو عبد الله المرتنا بعبد الله نبي يولد ادرك واصطفاني من بني هاشم كبنو هاشم دغمو اني مرتني لابو نبي عليه الصلاه والسلام فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كيلاس ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سيح ابن مالك ابن النبر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وكذلك في كالتراجع كذلك عدنان اسك انت نادرس اسك ما يدرس 20 ويم 40 ميلوالو ليلى يزر حرقاله ولكن سندو طرو سلال هونه بعيد سلال هونه سندو ايتاوكا جن قطرو ما يقربوالو اسك درس ما حكتر اسك عدنان درس طرو سند الله كعدنان بوحالا اسك ما يدرس ليلى 40 جد نورال وين دغمو 20 ما يدرسوالو 20 اسك 40 درس يدرس كعدنان جمرو اسك اسماعيل درس يالو يازر حرقال قطاطر جن سندو كل سلال هونه يتاوكا لمن يوم النزيني قطرنا يعطس محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم نقل تعدد قبة الله كلك وزر حركة ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة الزلاية ما تقولنا من تعدد قلاته فيهر بنو مالك وتبلوان سيهر لو كتبال سيهر ابن مالك لو كتبال عصر عن دنيا جدك يقرشو سمن نشيه النادر قوال عان وينم دقمو نادر ابن كناناته تبلوال الزلاي يامتوت فوزان راجع حدر يامتوت نادر ابن كنانان مدر ابن كنانا يلا نادر ابن كنان نادر ابن كنانانو تبلوال الاي دقمو بنو كنانا يتبالو كنانتو ابن خزيم علي ليلاش رفتا در قالاتو سلزي النزان الاي يالوتن حديث الله يستنقلوتن عراف تزر حارقوت الزولاي متأفصل علاتو كنانة ابن خزيمة ميلونا من تصف الله بنو كنانة يميلون تصف الله ندر ابن كنانة يميلون يدقمو قريش يميلون تصف الله أو تلونا ويمدقمو سهر ابن مالك لي قريش يميلون تصف الله كذات ما تلونا بنو هاشم لي بنو هاشم تصف الله مترش علي واصطفاني نفسه محمد عليه الصلاة والسلام ايه معنى سمون كالازاتو تعمل بابون سمون محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي أفن لكم ابن قصي ابن كلاب كلاب من لكم ابن كلاب ابن مرة كلاب يتبع لبت بزوشوت انت يتبع من البرنان لا عدل كلاب ابن مرة يدار قتلوا ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سيهر ابن سيهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة مدركة مالك ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن ادنان معد ابن ادنان والشاهد من الحديث كحديث من ناقن يونتب عن في ازي حديثه دليلا من رجال على فضل العرب عربوش تعلق بوتانا درجان دالاشو عربوش كهولو ميبل تعلو مالسنا يزرية في بني آدم عربوش مالسنا وفضلناكم على العالمين كبلو نبر بنو إسرائيل ويان قرآن لا يلدالو مالسنا بنو إسرائيل وكل على البلساخ سناشوال بلا على العالم على الإطلاق نبر ميهونا ولكن في زمنهم على العالم مرتنسل في زمنهم أما في هذا الزمن باهنما عربوش ناسو قطران عربوش الذين استقاموا على دينهم وليس العرب المسيحية أو الأرثوذكسية أو اليهودية ليس هم هيدخلون في هذا عربوش انقونا شبه انساس مالسو حتى بنو قريش حتى بنو إسرائيل فضلوا بالعرب فعربوش خبر سوال لمن توحيد الله قال لم يجلوا الذي قال لهم هلو تسوال فالزاور قال كفرنا فلذي ከሰው ልጅ ሁሉ ምርጥ አድርገናቸዋል የተባሉት በኒ እስራኤሎች መቼ ነው? በዘመናቸው ካሉት ነው ማለት ነው። ተፈሲሩ وان قريشን ቁረይሽ ደግሞ አፍዶል العرب ከአረብ ውስጥ ይበልጣሉ። وان بني هاشم ደግሞ አፍዶል ቁረይሽ ከቁረይሽ ይበልጣሉ። ከሰው ልጅ ምርጡ አረብ ከአረብ ውስጥ ደግሞ ማን? በኑ ሐሽም ከሐሽም ውስጥ ደግሞ ቁረይሽ። ቅድሚያ አላችሁ ይሄ ስላላችሁ ቅድሚያ ይሰጣሉ እንጂ لا فضل للعربي على عجم ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأبيض على أصفر من النجمة يلم بلو نبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع لا يتنقل سلم الفضل بالتقوى كلكم من آدم وآدم من فراس كلكم آدم نجناشو آدم دغمو كأفر مستان كتكاية مستان كلكم كتكاية مستان كما تلقي نسلم كي تتعنا تقول تتعنا تتعنا ماشي وان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام افضل بني هاشم كبنو هاشم مستدقو استاشي بلطاني نبي عليه الصلاه والسلام فافضل الخلق كفطرتها كله يبلايناكو نبي نفسا اكلاتهم يبلاينو وافضلهم نسبا زراتهم يبلاينو نبي عليه الصلاه والسلام طاهر ناتشو نفسا راساتهم انقو ناتشو ونسبا زراتهم انقو ناتشو نبي عليه الصلاه والسلام وفيه فضل بني هاشم يبنو هاشم مستلم تعلق درجه زوج اغنيا الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبيو الزرياو السنة ينبيو بيت السبوة هون السنة الزهولاي عدو كان